قال الناظم رحمه الله فصل في كون التوحيد ينقسم الى نوعين. ما خلص ترى ما خلص قلنا لا كي لا يكون حجه للناس. انتهينا شخص ان كي لا يكون انتهينا خلاص انتهينا. لكن كان بعضكم معي وبعضكم مع الأسف. الشيخ تمني صديقه بلا شقاق. شيخ فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين. نعم فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيا من يفهم. إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء. الأحد الفرد القدير الأزلي الأزلي الصمد البر المهيمن العلي. علو قهر وعلو الشأن وعلو الشأن جل عن الأضداد والأعوان. كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. أحسن. ذكر المصنف هذا الفصل وذكر أول ما ذكر فيه أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. فمعرفة الله تعالى بالتوحيد هي أول أوامر زمنا وأول أوامر مكانة، فهي أعلى الأوامر مكانة وأسماها، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه لما كان رديفا له على حمار كما في الصحيحين: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. وهذا تأدبا منه وهو سيد العلماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإذا علمت ذلك علمت أنه آكد وأهم وأول الواجبات. فمن جاء به يوم القيامة وجاء بقراب الأرض خطايا فهو في مشيئة الله تعالى، أما من لم يأت به أو أتى بناقضه فهو والعياذ بالله من الخالدين المخلدين في نار جهنم. ولذا تعلم أن من صار رأسا في النحويين أو من أساطين الفقهاء أو من جهابذة المحدثين مثلا وهو جاهل بالتوحيد وجاهل بمسائل التوحيد قد انشغل بالمهم عن الأهم. وكما قيل: العلم كثير والعمر قصير فحصل الأهم فالأهم. لا شيء يسبق التوحيد ولا شيء يعدل التوحيد ولا شيء يداني التوحيد، فهو أول واجب على العبيد. وتعلمون أن علماء الأصول قد قالوا بأن الشريعة الإسلامية بل أن كل الشرائع السماوية جاءت بحفظ الضروريات الخمس: حفظ الدين والنفس والعرض أو النسل والعقل والمال، وبعضهم جعلها ستة فجعل النسل شيء والعرض شيء، وبعضهم زاد الأمن. والصحيح أن الأمن داخل في هذه الخمسة. فإذا قلنا الدين أي حفظ الدين، أمن الدين، أمن النفس، أمن العقل، أمن النسل، أمن المال. هذه الضروريات عند التزاحم يقدم أولاها وأعلاها، وأولها هو الدين، حفظ الدين، وأعظم حفظ للدين هو حفظ أصوله. فالتوحيد أصل الدين، فهو أول واجب على العبيد قبل الصيام وقبل الصلاة وقبل الزكاة وقبل الحج وقبل الجهاد. قبل أن تفرض الشرائع كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو قومه إلى أن يقولوا كلمة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، ولوازم التوحيد وما يفرضه التوحيد إنما هي تبعات له. والقرآن كله جاء في التوحيد، إما أمر بالتوحيد ونهي عن ضده، وإما ذكر قصص الموحدين وقصص المشركين، وإما ذكر لوازم التوحيد من واجبات ومحرمات، وإما ذكر لمآل الموحدين ومآل المشركين. قال: إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهموا. ذكرنا آنفا أن من العلماء من قسم التوحيد إلى قسمين، ومنهم من قسمه إلى ثلاثة أقسام ولا مشاحة في الاصطلاح. من قسمه إلى ثلاثة أقسام قال: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ومن قسمه إلى قسمين كما هو فعل الناظم هاهنا قال: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. بماذا يعني بهذين القسمين؟ أما توحيد الطلب والقصد فهو توحيد الألوهية عند من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وأما توحيد الإثبات والمعرفة فهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات عند من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. فهؤلاء العلماء دمجوا قسمين في قسم واحد، لذلك نجد هاهنا أن الناظم يتكلم عن الذات ويتكلم عن الصفات، يتكلم عن الربوبية ويتكلم عن الأسماء والصفات، إذ أنه قال: إثبات ذات الرب جل وعلا، هذا توحيد الربوبية، أسمائه الحسنى صفاته العلى، هذا توحيد الأسماء والصفات. فشرع الناظم في هذا الفصل في ذكر القسم الأول من أقسام التوحيد، وهو كما أسلفنا عند من يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، هو قسم توحيد الربوبية وقسم توحيد الأسماء والصفات. قال: وأنه الرب الجليل الأكبر. الرب هو خالق الخلق المربيهم عز وجل. الجليل أي الذي له صفات الجلال والكمال. الأكبر هو سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. ولذا نحن عندما نردد الله أكبر في صلواتنا، في معاركنا، في نسكنا، في الحج أو العمرة، نستشعر هذا المعنى أن الله أكبر من كل شيء. وينبغي أن نجعل الله أكبر من ملذاتنا، من محباتنا. فمن قدم حب شيء على حب الله فهذا لم يكن الله في قلبه أكبر من ذلك، هو جعل ذلك المحبوب أكبر من الله والعياذ بالله. مع أن الله أكبر من كل ذلك حقيقة، لكن من الحكم في التكبير أننا نتذكر هذا المعنى، لا سيما في الحج، لا سيما في يوم الحج الأكبر، في يوم النحر، في عيد الأضحى. سبب ذلك أن الخليل إبراهيم عليه السلام أمر أن يذبح ابنه الوحيد آنذاك الذي ما رزق به إلا بعد سنين، وهو إسماعيل. امتحن إبراهيم ليعلم الله أكبر عنده من محبته لابنه أم لا، الله أكبر من حبه لأقاربه من فلذة كبده أم لا، لا سيما أنه كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه: فلما بلغ معه السعي. وهذا السن عندما يكون في الابن يكون الابن أحب ما يكون للأب في هذا السن. فهنا الامتحان لإبراهيم عليه السلام، الله أكبر عنده من ذلك أم أنه يقدم على الله شيئا آخر حاشاه حاشاه. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم. إبراهيم ها هنا صدق الرؤيا، امتثل لأمر الله عز وجل، فكان الله أكبر عنده من حبه لابنه، كما كان الله أكبر عند إسماعيل من حبه لنفسه، فقدم نفسه للذبح طاعة لله تعالى. وهكذا ينبغي أن نستشعر عندما نتكلم عن أسماء الله، نتكلم عن صفات الله، نستشعر هذه المعاني ونطبقها في عملنا وفي حياتنا. عندما نعلم أن الله هو القوي، نعلم أن ليس هناك قوة على وجه الأرض تهزم قوة الله عز وجل، فلا نبالي بعد ذلك بقوى الكفار ولا بمعداتهم. قال: الخالق البارئ والمصور. إن الخلق يكون في أطوار، أولا الخلق وهو الإنشاء من عدم، ثم الفري وهو ما يتعلق بالباري، أي التي فرى هذه الأمور وصيرها على هذه الهيئات، ثم التصوير وهي جعل العلامات الفارقة بين مخلوق ومخلوق. فالله هو الخالق وهو البارئ وهو المصور. هو الله الخالق البارئ المصور. فالله سبحانه وتعالى ساق هذه المعاني في كلامه مترتبة: الخالق البارئ المصور، لنفهم من ذلك هذه النكتة العلمية. والخالق ليس هو الصانع كما يطلق ذلك عدد من أهل العلم، لا سيما من المعتزلة ومن أهل الكلام، يطلقون على الله لفظ الصانع، وإن كان بعض أهل العلم قد استخدم هذا اللفظ كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن عند التأمل نجده استخدمه في معرض الرد على أهل الكلام، لأنهم هم من يطلقون على الله سبحانه وتعالى بأنه الصانع. والفرق بين الصناعة وبين الخلق أن الصناعة هي من أمور ومن أشياء موجودة يدمج بعضها مع بعض أو يركب بعضها على بعض فنصنع شيئا. من صنع السيارة لم يصنعها من عدم، وإنما أخذ قطعا من أمور فصيرها على شكل ودمج بعضها إلى بعض بطريقة معينة فصنع سيارة، صنع طائرة، صنع كذا وكذا وكذا، فهذا ليس بخالق وإنما صانع، لأن الخلق هو الإيجاد من عدم، لأن الخلق هو الإيجاد من عدم. فالله كما قال الناظم باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، فهو أنشأهم وأوجدهم من عدم. وهذا هو الفرق بين الخلق وبين الصناعة. الصناعة من موجودات يدمج بعضها إلى بعض فنصنع شيئا، أما الخلق فمن عدم. قال الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء. وقد أحسن الناظم ها هنا حيث أنه استخدم الألفاظ القرآنية، فالله قد وصف نفسه بأنه هو الأول والآخر، فالله ليس قبله شيء وليس بعده شيء، حيث يموت كل شيء، كل نفس ذائقة الموت، والله سبحانه وتعالى هو الباقي. حينما يموت أو تموت كل الخلائق ينادي الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالله هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، الأحد الفرد. فالله واحد في ذاته وواحد في صفاته عز وجل، ليس له نظير ولا شبيه ولا ند. عز وجل القدير، قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. الصمد كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتهم، في حاجاتهم. المهيمن قال ابن عباس ومجاهد أي الشهيد على أعمال عباده العلي. وهنا فائدة وهي أن كل اسم من أسماء الله تعالى يتضمن لصفة من صفاته، وليس كل صفة هي اسم من أسماء الله تعالى. لما ذكر المصنف هذا الاسم لله العلي وهذه الصفة لله، ذكر وفصل أي علو ذلك، فقال: علو قهر وعلو الشان جل عن الأبدار والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. فالعلو ثلاثة أقسام: أولا علو القهر، فالله قاهر فوق عباده. ثانيا علو الشان، فشأن الله عظيم كما جاء ذلك الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يستسقي لهم وقال: نتشفع بك إلى الله ونتشفع بالله إليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شأن الله عظيم. وزجره عن مثل ذلك أن يستشفع بالله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقسم الثالث هو علو الفوقية، وهذا الذي خالف فيه جماعة من أهل البدع وأنكروه وأولوه كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية إلى غيرهم. وقد جاءت النصوص تترى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعلو الفوقية وبإثبات ذلك لله عز وجل، منها قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ومنها قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء، ومنها قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، إلى غير ذلك من الآيات. وأما السنة فكذلك مليئة بمثل ذلك، منها حديث سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما حكم في يهود بني قريظة فقال: أحكموا فيهم بأن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم وتغنم أموالهم. فاستبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمه وقال: قد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات كما جاء في الحديث وأصله في الصحيحين. كذلك جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي كما رواه الجماعة إلا البخاري أنه لما قال له وقص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جاريته أي أمته وأنه لطمها فهل يعتقها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائت بها. فلما أتى بها سألها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. وفي رواية: أشارت بإصبعها إلى السماء. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ فقالت رسول الله، فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير يا شيخ، الله يكرمك. نعم حفظ العقل، حفظ العقل في مسائل الضروريات الخمس، بأن الله سبحانه وتعالى شرع أمورا لحفظ هذا العقل، لأن العقل به يتميز المكلف عن غيره. العقل به يتميز الإنسان عن الحيوان، به يتميز العاقل عن المجنون. فلأجل ذلك جاءت الشريعة بحفظ العقل. أين يكمن ذلك؟ يكمن في تحريم الخمر، مثلا فالله تعالى حرم الخمر، لما؟ لأنه يخامر العقل، والخمار هو الستار فيستر العقل، فحرمه الله سبحانه وتعالى. وليس فقط، بل جعل حد الخمر، حد السكر، حد الخمر، شرب الخمر. فجاء في الشريعة حد الخمر، لما؟ من باب حفظ ضرورة العقل. نعم. ممكن أن نقول على الله هو الصانع والخالق، أم هذه لفظة مستحدثة؟ هذه اللفظة مستحدثة، والصحيح أن يقال هو الخالق جل في علاه، لأن بينا الفرق بين الصناعة والخلق. الستير هو الذي ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله حيي ستير يحب الستر. وأما ما ورد في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي من أن لله 99 اسما وعدها وذكر منها الستار، فحديث ضعيف لا يصح. شيخ، الجواد اسم الله عز وجل؟ السلام عليكم. لا، ليس كذلك. نعم، بارك الله. نعم، يخرج صاحب الوجهان صحيح البخاري، يشترط احفظ السنة كلها؟ لا يشترط السنة، يعني والباون هو من الصحابة ولا يشترط. العلماء في مسألة الإجازة بين متشدد وبين متساهل وبين متوسط. أما المتشدد فيشترط على طالبه الذي سيجيزه مثلا أنه يحفظ ذلك عن ظهر غيب، ويشترط أمورا أن يمتحن بامتحان كذا وكذا وكذا. وأما المتساهل فأن يجيز مثلا أهل المسجد الفلاني أو أهل الحي الفلاني أو أهل الأرض أهل العصر، فهؤلاء متساهلين، هؤلاء متساهلون. وأما المتوسط فهو بحسبه ينتقي النجيب من طلابه فيجيزه. نعم، والله أعلم. جزاك الله خير شيخ.